لكل زمان ومكان وحال. ثم قال الله تعالى: كنا قد وقفنا على إرث الأبوين في الدرس الماضي، وقد بين سبحانه وتعالى أن لإرث الأبوين حالات، فإن وجد أولاد مع الأبوين فلكل واحد منهما السدس. مثال ذلك لو وجد زوج، لو وجد أم وأب وابن، أو أبناء وبنات بغض النظر عن عددهم، فيأخذ الأب السدس وتأخذ الأم السدس، والباقي يكون لمن؟ للأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا الحال في أبناء الأبناء وبنات الأبناء من يعني أولاد الذكور. هذه حالة. الحالة الثانية: إذا وجد أب وأم ومعهم ورثة آخرون، فهذا إن كان الورثة الآخرون لا ينقصون الأب والأم عن ميراثهما، مثل لو كان هناك زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، وهما المسألتان العمريتان أو الغراوان أو المنبريتان أو نحو ذلك، لأن الذي قضى فيها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا يلاحظ أننا لو يعني قسمنا، لو أعطينا الأب الأم الثلث مع ميراث الزوج لنقص، لزاد ميراث الأم على من؟ على الأب. وكذا لو أعطيناه الثلث في المسألة الثانية، زوج مسألة الثانية، زوجة وأم وأب، وهو اجتهاد محل اتفاق بين أهل العلم، اجتهاد من عمر رضي الله عنه وهو محل اتفاق، ولا يعارض قوله: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لكن هو يعني يتفق مع مقصود الشارع في هذه المسألة. فتأخذ الزوجة الربع، وتأخذ الأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب الباقي. تأخذ الزوجة ماذا؟ الربع، وتأخذ الأم ثلث الباقي، بقي ثلاثة أرباع، فتأخذ هي ثلث الباقي، فيكون نصيب الأب ماذا؟ النصف الباقي، وهو النصف. تأخذ الأم ثلث الباقي، والباقي نصف يكون لمن؟ للأب. ثم أيضا وضح سبحانه وتعالى فيما يتعلق بميراث الأب والأم: إن كان له إخوة، إن كان له إخوة فلأمه السدس، سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا وارثين. وارثين كما لو وجد أم وإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب، كانوا إخوة أشقاء أو لأب، فتأخذ الأم السدس والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. وحتى لو وجد أخوات وأخذنا الثلثين، هي لا تأخذ إلا السدس والباقي لأولى رجل ذكر، إلا لو وجد مع الأختين أخت لأب، فإنها تأخذ الباقي تعصيبا مع الإيش؟ مع الغير، يسمى تأصيبا مع الغير. أما إن يعني إن وجدت الأم والأب فقط فكما تقدم أن الأم تأخذ الثلث والباقي يكون لمن؟ للأب. ثم بعد ذلك فصل حالة الكلالة. الكلالة في قوله تعالى كل هذا من بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد إخراج الوصايا على ما سنبينه في آخر الآية، بعد إخراج الوصايا والدين على ما سنبينه في آخر الآية إن شاء الله. ثم نأتي إلى مسألة الكلالة. ما هي الكلالة؟ من لا ولد له ولا إيش ولا والد، يعني ليس له أبناء وليس له أب أو جد، ليس له أبناء وليس له أب أو جد، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، يعني لماذا؟ لأم. وله أخ أو أخت لأم، فلكل واحد منهما السدس إذا انفردا يأخذون ماذا؟ يأخذ كل واحد منهما السدس، يعني وجدت أخ لأم وحده يأخذ ماذا؟ السدس. وجد أخت لأب تأخذ ماذا؟ تأخذ السدس. ثم قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني لو قلنا هناك مثلا زوج وإخوة لأم وأم، يأخذ الزوج ماذا؟ النصف، وتأخذ الأم السدس لوجود جمع من الإخوة، ويأخذ الإخوة لأم الثلث، فتعول المسألة من 6 إلى 7، وشرح العول والرد لا يتسع الوقت له، يعني قد ينقص سهم كل واحد من الورثة بسبب العول. العول إذا استغرقت الفروض قد تزيد أحيانا أكثر من السبع، هنا صار نصيب الأمة السبع ونصيب مثلا الإخوة ماذا الثلث، أقل من يكون أقل من الثلث، يعني ثلاثة يكون سبعان، ويكون لمن؟ للزوج النصف، 3 + 2 + 2 تصير كم؟ 7. طبعا هذه تحتاج إلى وسائل إيضاح وإلى سبورة وكتابة، لكن لا يتسع الوقت حتى نرسمها، لكن هذا يعني نبين قد بقدر ما نستطيع في هذا الباب. طيب ثم قال من بعد وصية، طبعا هناك مسألة وهي مسألة الجد والإخوان، هل نستطيع أن نعرض لها أو لا؟ ننظر في آخر الدرس. وكذلك مسألة إذا اجتمع الإخوة لأم والإخوة لأب أو الأشقاء، ويعني ما الذي بقي يعني لا يمكن تقسيمه، لا يمكن أن يأخذ الإخوة لأم نصيبهم ثم ويبقى شيء لمن؟ للأشقاء أو لأب. وهذه المسألة يسمونها المنبرية والحمارية واليمية، لأنهم قالوا هب أن أبانا حمارا، يعني أو الحجرية، قالوا هب أن أبانا ماذا؟ حجرا في اليم، واليمية كذلك. ومسألة شائكة في الحقيقة وفيها إشكالات، والعلماء لهم فيها أقوال، لعل البعض يلجأ إلى المقاسمة، والبعض يرى أن يأخذ الوارث الذي له فرض في القرآن والباقي لا شيء له ولو كان أقرب منه مثل الإخوة لأم مثل الإخوة لأب أو الإخوة لإيش أشقاء. مثال ذلك لو وجد مثلا عندنا زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم إخوة أشقاء أو إخوة لأب ومعهم إخوة لأم، فماذا يفعل هنا؟ طبعا سيأخذ الزوج النصف والأم ستأخذ السدس، بقي الثلث. إن أعطينا الإخوة لأم ميراثهم وهو الفرض المذكور في القرآن سقط من؟ سقط الأشقاء أو لأب، سقط الأشقاء أو لأب. لكن العلماء هنا اجتهدوا وبعضهم توقف، يعني منهم من أعطى الإخوة لأم فرضهم وقال هذا الفرض الذي فرضه الله ماذا في القرآن فلا داعي للمقاسمة. البعض قالوا لا، يتقاسمون الباقي بصور متعددة لا يمكننا تصويرها لكم الآن، وأرجع إليها إما في كتاب العذب الفائض أو المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان أو عدة الباحث لعلها تكون أوضح. عدة الباحث هي التي درسناها في الثانوي في المتوسط من زمان، والعذب الفائض أوسع، وكذلك كتاب المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان ولعلها تكون واضح. هناك كتاب مختصر جدا ومعتصر، مختصر ومعتصر، وهو كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو الفوائد الفرضية أو كذا الفوائد، أي نعم. فهذه بعض الكتب التي يمكن أن يرجع إليها في مثل هذا الباب. طيب، قوله من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، يوصى بها أو دين، فهنا ما المقصود؟ المقصود أن إخراج الدين وكذلك الوصايا مقدم على توزيع ماذا؟ التركة. إخراج الدين والوصايا هذه متعلقة بعين التركة قبل أن تقسم، ويضاف إليها تجهيز الميت، تكاليف تجهيزه كذلك، هذه من الحقوق المتعلقة بعين التركة، من الحقوق المتعلقة بعين التركة. هذه كلها يبدأ بها قبل ماذا؟ قبل توزيع التركة. ولو قدر أن الدين استغرق جميع التركة فليس للورثة ماذا؟ شيء، ليس للورثة شيء. الديون الحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة حقوق، أولها الدين يبدأ به فيسدد عنه، فإن بقي شيء وليست هناك وصايا وزع الورثة بوفق التفاصيل التي تقدم بيانها في الآية الكريمة. إن لم يبق شيء واستغرق حقوق الدائنين التركة فليس هناك شيء لمن؟ للورثة. ثانيا الوصايا، والوصايا لا تجوز بأكثر من الثلث، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بكل ماله فنهاه الرسول عن ذلك صلى الله عليه وسلم، قال فبالشطر، قال لا، قال فبالثلث، قال الثلث والثلث كثير، فإنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. لا تجوز بأكثر من الثلث إلا في حالة واحدة، إذا أقر ذلك من؟ الورثة. فلو أن الورثة رأوا أن من برهم بمورثهم أن تنفذ الوصية ولو كانت أكثر من الثلث فلا بأس، فإن تنازل بعضهم وبقي البعض الآخر يدخل فوق يجعل فوق الثلث بمقدار أولئك الذين تنازلوا، وأما الباقون فإنهم يأخذون حقهم وافيا، يأخذون حقهم وافيا. الأمر الثالث تجهيز الميت، تكاليف التجهيز، قد يكون لم يخلف إلا شيئا قليلا ويحتاج إلى كفن، يحتاج إلى أمور، يحتاج إلى تغسيل، فإن كانت هذه تستغرق الحمد لله عندنا هنا لا يحتاج الأمر لذلك لأن الدولة وفقها الله قد تكفلت بهذا الأمر. تدري أن في بعض الدول الإسلامية أن القبور تشترى شراء، هل تعرفون هذا أم لا؟ خلينا من الدول الكافرة، في بعض الدول الإسلامية القبور الحفرة تشترى من الدولة شراء، ولذلك البعض من الناس يضطر أن يشتري له قبرا قبل أن يموت، يشتري له قبرا قبل أن يموت. وناهيك عن الكفن والتكاليف والحانوتيون الذين يعتدون على أموال الورثة ولا يرضون بالقليل، هذا إن سلم من القراء الفجار أكلت أموال الناس بالباطل الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، الذين يستأجرون للقراءة على الميت، ووالله وتالله وبالله إنهم يأكلون مالا إيش حراما وسحتا من حق الورثة. انتبهوا يا قراء، اتقوا الله عز وجل، والله لو أخذت قرشا واحد فإنه يتجلجل في بطنك إلى يوم القيامة وتجرجره نارا في بطنك، فانتبه يا أيها القارئ لا تستخدم القرآن في هذا الباب إذا أردت سلامة نفسك. والورثة أيتام أحيانا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، تقدم لنا إنما يأكلون ماذا؟ في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن هؤلاء الذين يأكلون في بطونهم نارا القراء الفجار أكلت أموال الناس بالباطل، بعبارة العوام الحرامية، اللصوص المعتدون على أموال الورثة، يسهر 3 ليالي كما تسهر المغنيات في المسرح، ويتمايل يمينا وشمالا، وإذا شبع من اللحوم جاءوا بالحلويات من أجل أن تسهل حلقه، يقرأ جيد، قاتلهم الله أن يؤفكون، والله إنهم للصوص وحرامية كما يقال، ها؟ أو على لغة إخواننا في شرق في باكستان والهند علي بابا، ها؟ يعني حرامي لص، فانتبهوا، انتبهوا لهذا. نعود إلى قضية الوصايا وما زلنا فيها، قلنا إذا استغرقت، إذا لم يتنازل الورثة عن شيء فإنها لا تجوز بأكثر من الثلث، يخرج الثلث للموصى إليه بشرط أن لا يكون وارثا، فإنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة. لو أن أحد الورثة فقير محتاج فتنازل له بقية الورثة عن شيء أو عن وصية أوصيت له، فما دام تنازلوا باختيارهم وبدون ضغوط فلا بأس بذلك إن شاء الله. ثم قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أنتم لا تدرون فيما يكون العدل في هذه القضايا، ولولا أن الله عز وجل فصل هذه القضايا لاختلفت العقول في تحديد حقوق من الورثة، لكن الله لم يكل هذا لأحد إلا بل فصله في كتابه، وجاء بعضه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ميراث الجدات، فقد شهد 2 من الصحابة على توريث من الجدات، وهم المغيرة ابن شعبة ومن ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما. ثم قال: فريضة من الله، هذه الفرائض حددها الله عز وجل، إن الله كان عليما حكيما، هو الذي يعلم ما يصلح عباده وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله نأخذ الآية الثانية من الميراث في باب المواريث، قد نأخذها غدا بإذن الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم بعد المغرب عندنا درس منار السبيل، وغدا بعد الفجر هنا عندنا ماذا؟ تفسير السعدي. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل للوصية يقال السنة أن تكون من الثلث فأقل، أو يقال أقل من الثلث؟ بينت ذلك، الثلث فأقل، يعني والأفضل أن تقل عن الثلث، هذا الأفضل. لكن الثلث ينفذ، لو أوصى بالثلث فإنه ينفذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني الثلث لا بأس به مع أنه ماذا؟ كثير. ولذلك يفضل العلماء أن تكون وصية بأقل من الثلث ولو قليلا. نعم. جزاه الله خير. ينبه يقول: ذكرتم بأن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. أيوة، بقي نعم. الحج والعمرة. نعم. ذكر كثير من أهل العلم، ولعله القول الراجح، أنه هو الحق الرابع بعد الدين، ثم الوصايا، ثم تجهيز الميت، والرابع ما هناك من حقوق لله كالحج والعمرة. أو الكفارات، الحج والعمرة أو النذور، النذور والكفارات. جميل. النذور والكفارات هذه حقوق أربعة، والخامس حق الورثة. نعم. أحسنت يا سيدي. نعم. يقول السائل الكريم: نحن الشيبان. نعم، كلنا شيبان. نعم. يقول: ألا يجدر بنا أن نشتري الكفن الآن ونضعه عندنا؟ أما عندنا فلله الحمد والمنة لا يحتاج الأمر إلى ذلك، وأما في البلاد التي لا تقوم بهذا فيعني لعل ورثته يقومون بهذا أو أقاربه، وإن اشترى واحتاط فلا بأس إن شاء الله. ها؟ لا، ما يشترى تغييره، ما يضره. غسل الكفن أحسن الله إليكم بزمزم ثم إبقاؤه عنده حتى يكفن؟ والله ما لا أعلم على هذا دليل، دليلا لا أعلم دليلا على ذلك. ماء زمزم ما شرب له، ما ورد أنه تغسل به الثياب. نعم. وهذا وفقه الله، يذكر بأن بعض الدول الإسلامية للأسف كما ذكرتم يقول: بل تؤجر بعضها، يؤجر إيجارا القبور. أي طيب، تؤجر إلى متى؟ تنبش العظام في يوم ما؟ يعني إذا أجرت تلك القبور إلى أجل مسمى، إذا انتهى وقت الإيجار، هل تنبش القبور؟ عياذا بالله، صلى الله العافية والسلام. ولذلك أوصي الإخوة الذين ليس عندهم أحكام الشريعة الإسلامية، لا يحكمون بأحكام الشرع، أوصيهم أن يجتهدوا في يعني جمع أشياء، كما يفعل بعض إخوان المسلمين في أوروبا وفي أمريكا وفي الهند وفي غيرها من الدول غير المسلمة، يعني يشكلون جمعيات تعاونية لهذا الغرض، لهذا الغرض، فيشترون أراضي للدفن، ويشترون أماكن واسعة للدفن مستقبلا حتى لا يدفنوا مع قبور الكفار. وحتى الذين في بلاد المسلمين إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فلا بأس أن يشتروا قبورا، أو يشتروا، أو نهيب بالحكومات الإسلامية، نسأل الله لهم الهداية إلى تحكيم الشريعة، نهيب بهم أن يعنوا بهذا الأمر، نهيب بهم أن يعنوا بهذا الأمر، وهو تخصيص أماكن للمقابر، تخصيص أماكن للمقابر بدلا من أن يحوجون الناس إلى أن يشتروا أماكن للمقابر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: نعم، يقول يذكر بأن أباه بلغ الخرف. نعم. ويعتقد أن شيخه يعلم الغيب وينزل المطر إلى آخر ما ذكر، يقول: فهل ننتظر ميراثه؟ أعوذ بالله. اكتب هذا السؤال للجنة الدائمة، بارك الله فيك، للإفتاء، اكتب هذا السؤال أحيلك إلى اللجنة الدائمة. يعني في الحقيقة ما دام أنه يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا كفر، إذا كان في وقت صحوه ولا ندري ماذا صار عليه نهاية أمره، هل وفق للتوبة قبل أن يخرف أم لا. لذلك أنا أعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال وأقول لا أدري، اكتبوه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم. السائل الكريم يقول: هل الصلاة جالسا من السنة؟ يقول: أصلي قائما وأنا قوي وشديد، ثم أصلي جالسا تطبيقا للسنة. أما فريضة فلا، لا تصلى جالسا إلا لمن عجز تماما عن الوقوف، وأما النافلة فإن من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، إلا أنه إن كان ذلك نتيجة لعجز فإن الله يكتب له ما كان يفعله عند قبل أن يعجز. نعم. لا يحضرني أنه بدون عذر أنه فعل. يقول سائل كريم يغفر الله للجميع، آمين. نعم. يقول: شهادة للتاريخ، الجماعة التي حذرتم حفظكم الله منها أمس أنا خرجت معهم وسافرت معهم مرارا وتكرارا ولم أرى فيهم شيئا يخالف الدين. وأنا أقول شهادة لله وليست للتاريخ، أنني خرجت معهم فوقفت على الخرافات والشرك، بس هذا جوابي، والبدع لا سيما في خارج المملكة. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. يقول: لكن البعض هو لا يعرف الشرك حتى يحذر منه، يعني الذين يخرجون معهم تموت في نفوسهم العقيدة، أو قد يكونون لا يعرفون العقيدة أصلا الصحيحة ولا يعرفون التوحيد، فقد يرونهم وهم يستغيثون بغير الله، يسمعونهم وهم يستغيثون بغير الله فلا ينكرون عليهم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهم لا يعلمون. يعني أنا مع أحد الإخوة قلت له: أسألك بالله، وهو لا يفهم تفسيرهم لي معنى لا إله إلا الله هل يتفق مع التوحيد؟ فقال: نعم. قلت: إذن أنت أصلا لا تعرف التوحيد. هو أصلا لا يعرف التوحيد حتى أسألكم بالله إن معنى، من قال إن معنى لا إله إلا الله فقط لا خالق ولا مخترع إلا الله، أو قال هي إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، أسألكم بالله هل هذا توحيد؟ لا والله، هذا هو القول بوحدة الوجود حتى وإن لم يدرك البعض معناها. معناها ما في الجبة إلا الله، معناها. ولذلك أحد الإخوة الذين خرجوا سجل مقطعا ينصون عليه على وحدة الوجود، وبعده تركهم، هو تركهم بعد هذا المقطع، في نظام الدين سجل هذا المقطع، وفي راي واند سجل هذا المقطع: العبد رب، يترخصون هكذا: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت رب، إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت عبدا أن يكلف، أو قلت ربا أن يكلف، يرقصون بها مجموعة. يقول: لما سمعت هذا، وهو الأخ سعد السبيعي من أهل رانيا، حتى سجل هذا في شريط وذكر قصة رحلته إلى أن رجع وتركهم، هو تركهم لما سمع هذه الجملة، وهذه الجملة كفرية: الرب عبد، يعني أنت الله، هل ترضى أن يقال لك أنت الله؟ أم أن هذا كفر؟ تعالى الله، تعالى الله. علي بن أبي طالب لما قال الرافضة: أنت هو؟ قال ماذا تقصدون؟ قالوا: أنت الله. أخذهم وحرقهم بالنار لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أججت ناري ودعوت قنبرا. هل يعذر أولئك الذين لا يفهمون هذه الكلمات؟ هؤلاء نكلوا أمرهم إيش؟ إلى الله. نكلوا أمرهم إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نحملهم ما لا يفهمونه، لكن الكثير من الناس لا يفهمون ما يقال أو لا يفهمون. طيب الأحاديث الموضوعة التي يرددونها، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها حديث رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر، حديث موضوع لا يصح ولا يثبت أبدا. طيب اقرأ المفند على المهند من مؤلفاتهم، يقول في المهند على المفند، نسيت هل هو المفند على المهند ولا العكس. هذا الكتاب يقول فيه، يقولون فيه هذه الجماعة، تقول فيه إن الكعبة لا، أن الأولياء لا يأتون ليطوفوا بالكعبة، الأولياء طبعا عندهم الذين يعبدونهم من دون الله، وإنما الكعبة هي التي تنقلع من مكانها وتذهب وتطوف بالأولياء. طيب ما عمرها شوينها انقلعت يعني نحن عبر التاريخ ما عمرها تحركت. هذا ذكرني بسؤال واحد قبل كم سنة بمقالة لأحدهم، قال إني جئت المدينة أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده في قبره. طيب أين ذهب؟ قالوا ذهب إلى زيارة سيول في حضرموت. يا جماعة أسألكم بالله، من يصدق هذه الترهات؟ هذه موجودة عند هذه الجماعات، سواء هذه الجماعة أو سائر أكثر الجماعات الصوفية. فلنتق الله ولنتجرد للحق. أنت تقول إنك خرجت فلم تلاحظ شيئا، لأنك قد لا تفهم الذي تراه أمامك أو تسمعه بأذنيك، لا تفهمه ولا تعيه. وأقترح عليك حفظك الله أن تقرأ كتاب القول البليغ في حكم جماعة التبليغ للشيخ التويجري، أو الصفات الست للجنرال محمد أسلم رحمه الله من نفس المنطقة. الصفات الست، اقرأ تفسير الصفات الست للجنرال محمد أسلم رحمه الله تعالى، الذي قتلته هذه الجماعة في أمريكا وهو داعية هناك. طلبوه قالوا هناك شخص سيسلم وهو كان داعية تبع وزارة الشؤون الإسلامية، واتصل به واحد من مركزهم في نيويورك، فلما طلبوه ذهب إليهم ليقابل هذا المسلم، لم يعثر عليه إلا قتيلا بجوار المركز بعد يوم كامل. الله أعلم هل قتلوهم أم غيرهم، لكن هذا هو ذهب لهذا الغرض. نعم، فنحن ما يأخذنا التعصب للجماعات هذه. الإسلام ليس فيه جماعات على فكرة، الإسلام لا يعترف بشيء اسمه جماعات، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة كذا، جماعة الجهاد السلفية، إنها ليست سلفية وإنما تلفية، كما يقول كما يزعم الدواعش وغيرهم أن جماعة داعش، جماعة القاعدة، جماعة كذا، هذه جماعات كلها منحرفة. لا جماعات في الإسلام، الإسلام جماعة واحدة، ومن زعم تعدد الجماعات في الإسلام فهو مفتري. لا جماعة، لا جماعات متعددة في الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتقوا الله واعرفوا دينكم الصحيح، اتقوا الله في أنفسكم واعرفوا الدين. طيب أنت لماذا يعني لماذا ما تلازم العلماء هنا وتسمع دروسهم في مكة والمدينة والرياض بدلا من أن تتجول مع هذه الجماعات الضالة؟ ما يصلح هذا الكلام. أما تقول لي أنا خرجت وما رأيت شيئا، صح ما ترى شيئا، لأنك لا تفهم ما ترى، لا تعرف التوحيد من غيره. ولو كنت هم التوحيد عندهم ما هو توحيد الإيش؟ الربوبية فقط. أما لا ما معنى لا إله إلا الله في الشرع؟ ها؟ لا معبود بحق إلا الله، ومن قصره على توحيد الربوبية، هذا توحيد تعرفه كفار قريش يؤمنون به. كفار قريش يقولون لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا صانع إلا الله، ولا حكم إلا لله، كلهم يقولون هذا. لكن أبوا أن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كيف؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله تبطل ماذا؟ ما يقولون تبطل معبوداتهم. ولذلك يقول العلماء إن الذين يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون أصحاب القبور ينذرون لها ويذبحون لها ويقدمون لها القرابين ويستغيثون بأهلها ويدعونهم، يقول إن كفار قريش أفقه منهم بمعنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم ما نطقوا بها لأنهم عرفوا إيش؟ عرفوا معناها. فكفار قريش وقوم نوح وقوم إبراهيم كلهم يعرفون معناها، لذلك لم يقولوها. هم رفضوا قولها لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوا لا، إذا اعتقدوا معنى لا إله إلا الله أنهم سيتركون عبادة ماذا؟ الأصنام والأوثان. لكن رفضوها لأنهم، اقرأ كتاب توحيد الخالق الذي كان مقرر يوم من الأيام على طلابنا من حيث لا نشعر، الحمد لله الآن ألغي، لم يذكر توحيد الألوهية أبدا، كل الذي في الكتاب توحيد ماذا؟ الربوبية فقط، لا لا خالق إلا الله فقط. أكثر الكفار يعترفون بأنه لا خالق إلا الله، لكن المحك ما هو؟ المحك هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو الخلاف بين الرسل وجميع أممهم، بين جميع الرسل وأممهم. وهذا الذي لم يفهمه عباد القبور في هذا الزمان. نسأل الله إياكم العافية والسلامة. ادرس ادرس يا عبد الله، تعلم دينك، تعلم التوحيد حتى تكون مفارقا لهذه الجماعات المبتدعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وأسأله تبارك وتعالى، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله فيه.